بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن روايات من بلغه ثواب على عمل، ما يعبر عنه بأخبار من بلغ، فيها بدوا أربعة احتمالات. قال: والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني ولو كان الخبر ضعيفا من حيث السند، وإن لم يكن نقيا تاما من حيث السند. والمراد من جعل الحجية هنا الحكم الظاهري، الحجية الأصولية. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الروايات في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ بوصفه، أي البلوغ، عنوانا ثانويا. أن تكون في مقام جعل استحباب واقعي، حكم واقعي وليس حكما ظاهريا. الاحتمال الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط، أي المنقاد للثواب، فتكون مسألة كلامية أن العقل يحكم باستحقاق المنقاد للثواب، بينما على الاحتمال الثاني تكون المسألة فقهية، حكم فقهي. وعلى الاحتمال الأول تكون المسألة أصولية باعتبار جعل الحجية التي هي حكم ظاهري، فتكون المسألة أصولية. الاحتمال الرابع أن تكون هذه الروايات، يعني أخبار من بلغ، منها صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام، التي استدل بها المحقق الخراساني في كفاية الأصول، والرواية نقرأها تبركا وتيمنا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. لأن المحقق الخراساني استظهر من هذه الرواية قائلا: ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغ عنه صلى الله عليه وآله أنه ذو ثواب. يعني في كفاية الأصول هذا في مبحث الأصول العملية في تنبيهات البراءة، في ذيل تنبيهات البراءة تعرض المحقق الخراساني لقاعدة التسامح في أدلة السنن. أكو أربعة تنبيهات، مثلا: لا ريب ولا شبهة في حسن الاحتياط عقلا وشرعا، سواء في الشبهات الوجوبية أو التحريمية في العبادات وكذا. هذا التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة. كما لا ينبغي الارتياب استحقاق الثواب فيما إذا احتاط أو وأتى أو ترك بداء احتمال الأمر والنهي. في زيل هذا التنبيه الثاني تعرض محقق الخراساني لقاعدة التسامح في أدلة السنن، فقال رحمه الله: ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكي عن المحاسن ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل. ومن هنا نحن قلنا المستفاد من كلام المحقق الخراساني رحمه الله أن مفاد أخبار من بلغ، خصوصا هذه الرواية الصحيحة التي يقول أنه لا معنى لتقييدها، تقييد إطلاقها برواية محمد بن مروان أنه رجاء الثواب. لماذا؟ لعدم التنافي بين هذه الصحيحة وبين تلك الأخبار، إنما نحمل المطلق على المقيد إذا كان بينهما تعارض وتنافي، وهنا لا يوجد تنافي. تحمل المطلق على المقيد إذا كان شنو؟ ورد مثلا خطابان لمطلوب واحد لتكليف واحد، ولو في الظاهر هم خطابان روايتان، مثلا إذا ظاهرت فأعتق رقبة أو إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، هنا تقيد المطلق، تحمل المطلق على المقيد. أما في هذه الصحيحة يقول لا موجب لتقييدها بتلك الرواية، ليش؟ لعدم التنافي، فتبقى على إطلاقها. يعني شنو تبقى على إطلاقها؟ هني بيت القصيد. يعني هو يقول ظاهر هذه الرواية ظهور حجة أن الأجر مترتب على نفس العمل، يعني مفاد هذه الصحيحة هو استحباب نفس العمل بعنوانه الأولي. وراجع كتاب دروس في الكفاية للشيخ المحمدي البامياني في المجلد الخامس في الصفحة 265. أنا هم بعد صورت بعض أوراق بالسكنر وموجود، فصلنا هدية كتاب من الحوزة هذا المطبوع أخيرا. يقول هكذا. وحاصل الكلام أنه عند المحقق الخراساني شنو؟ إن مفادها هو استحباب نفس العمل بعنوانه الأولي. وكيف استدل على ذلك؟ قال: وقد استدل المصنف رحمه الله بإطلاق صحيحة هشام بن سالم وهو قوله عليه السلام. هذه النقطة يعني ما تعرض لها السيد الشهيد رحمه الله، وهو فقه الحديث، لأنه تجد احتمالات أربعة بدوا. زين، على أي أساس؟ على أساس استظهار واستنطاق النص وقراءة النص. هذه النقطة جديرة بالانتباه، وهي أنه تقريب الاستدلال بصحيحة هشام بن سالم على ما اختاره المحقق الخراساني أن الأجر مترتب على نفس العمل، وأن الاستحباب ثابت لنفس العمل بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثاني وهو بلوغ الثواب. لأن الرواية تقول: من بلغه شيء من الثواب فعمله، يعني عمل العمل، كان أجر ذلك العمل له، كان أجر ذلك العمل له. فلذا يقول استدل بإطلاق صحيحة هشام بن سالم. قلنا ما يمكن تقييد إطلاقها، ليش؟ لعدم التنافي، لأن الأغايون الأعلام شيخ الأنصاري يريد أن يقيد إطلاق هذه الرواية اللي رتبت الثواب على نفس العمل برواية محمد بن مروان، اللي تقول عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أو التماس ثواب أو طلب قول النبي. عرفت شلون؟ لأنه لا يوجد تنافي. أنت متى تحمل مطلق على المقيد؟ التنافي يعني تعارض. متى تحمل مطلق على المقيد؟ إذا وجد تعارض، مثل هذا المثال المكرور المشهور، إذا ظاهرت فأعتق رقبة، هذا مطلق. بعدين يرد خطاب آخر، إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فنقيد، نحمل المطلق على المقيد. هنا لا معنى للتقييد إطلاق صحيحة هشام بن سالم. قال الإطلاق ما هو؟ وهو قوله عليه السلام عن هذه النقطة، يعني أريد أن يثبت لها الواحد منا. ليش؟ لأن تدرس حلقة ثالثة ومطروحة أنه كبديل عن الكفاية وفي عرض الكفاية، وكان ينبغي يعني على المصنف رحمه الله الإشارة إلى هذا المطلب في فقه الحديث، لأنه أنت فرض أنكم مطلع، يعني لما تجلس مع طلبة علم، مع مشايخ، مع فضلاء، ويدور النقاش حول هذه المسألة، تكون على اطلاع وإلمام ولو بشكل إجمالي. والمصنف رحمه الله وهم بعد في مقدمة الحلقات مقترح على أستاذ الحلقة الثالثة أن يشير إلى أي المطالب من كفاءة الأصول. واضح معنى الاستدلال بإطلاق صحيحة هشام بن سالم. الإمام قال فعمله كان أجر ذلك، يعني أجر ذلك شو معنى ذلك؟ يعني كان أجر ذلك العمل له، فالأجر مترتب على نفس العمل، فمفادها استحباب نفس العمل بنفس عنوانه الأولي للثانوي، وهو شنه؟ أنه بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب، لا، وإنما هذا الأجر يعبر أنه يقول جهة تعليلية وليس جهة تقييدية، وهو قوله عليه السلام فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله. فإطلاق قوله فعمله كان أجر ذلك له، الإطلاق في قوله فعمله يقتضي استحباب نفس العمل وترتب الثواب على ذات العمل بعنوانه الأولي. لعل المصنف ما أشار إلى هذا الاحتمال، وذكر الاحتمال الثاني أنها بصدد جعل استحباب واقعي نفسي. على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا. فهل هذا الاحتمال الثاني هو نفس كلام الآخون؟ مستفاد من كلام الآخون أن الاستحباب لنفس العمل بعنوانه الأول لا بعنوانه الثانوي، بعنوانه الثانوي يعني البلوغ، بلوغ الثواب. فإطلاق قوله عليه السلام فعمله كان أجر ذلك له يقتضي استحباب نفس العمل وترتب الثواب على ذات العمل بعنوانه الأولي. شلون؟ قياس استثنائي. إذ لو كان الثواب مترتبا على العمل بعنوان الاحتياط والرجاء لكان اللازم تقييده بعنوان الاحتياط وبلوغ الثواب. أي فيقول الإمام مثلا فعمله احتياطا وبرجاء بلوغ الثواب والإنقياد كان أجر ذلك له، كما ورد في رواية محمد بن مروان أنه شنه فعمله طلب قول النبي أو التماسا للثواب. هنا لم يقيد، ما قال فعمله طلب قول النبي أو التماسا للثواب، قال فعمله، هذا إطلاق، كان أجر ذلك له، فالثواب مترتب على نفس العمل. هذا في الحديث لكان اللازم تقييده بعنوان الاحتياط وبلوغ الثواب، وحيث لم يقيد إذن واضح كان لكان اللازم، هذا اللازم منتفن فالملزوم مثله. فظاهر الإطلاق هو استحباب نفس العمل بعنوانه الأولي، واضح في الحديث. وكذلك أيضا في شرح بداية الوصول الشيخ محمد طاهر الراضي قرأنا، لكن هم للإفادة وفيها الإعادة فيها إفادة، يقول والمختار للمصنف هو ما استفاده من دلالتها على جعل الحكم الاستحبابي لظهور صحيحة هشام بن سالم المشار إليها في ترتب الثواب على نفس العمل بقوله عليه السلام: من بلغه شيء من الثواب فعمله، أي فعمل الذي قد بلغه أنه له ثواب كان أجر ذلك له. فإن الظاهر منها كون الأجر والثواب على نفس العمل لا على الانقياد والرجاء. ولازم كون الثواب على نفس العمل أن نفس العمل هو الموضوع لهذا الثواب، ولازم كون الثواب على نفس العمل أن نفس العمل هو الموضوع وهو الملزوم لهذا الثواب. ولا يكون ذلك إلا حيث يكون هو مستحب بنفسه. عرفت شلون؟ مستحب بنفسه، مطلوب بنفسه، راجح بنفسه. فتدل هذه الصحيحة على أن المستحب هو نفس العمل. ما علينا الآن من التصويب، احنا بصدد بيان فقه الحديث أنه كيف استظهر المحقق الخراساني أن مفاد أخبار من بلغ من هذه الصحيحة التي لا معنى لتقييد إطلاقها أن الثواب شنو مترتب على نفس العمل، وأن الاستحباب لنفس العمل بعنوانه كمل الأولي وليس بالعنوان الثانوي. فالمتحصل عن هذا نقرأ من شرح دروس في الكفاية أن صفحة 266، بس حبيت أبين لك فقه الحديث وهذه نقطة مهمة أن نفهم رأي الآخرون رحمه الله. فالمتحصل أن الثواب رتب في الصحيحة على نفس العمل بعنوانه الأولي. ليش بعنوانه الأولي؟ عنوان الثانوي بلغ الثواب. ليش بالعنوان الأولي؟ قال لخلوها عن قيد، ماكو تقييد، عن قيد طلب قول النبي. صح في تلك الرواية فعمله طلب قول النبي، بس هذه ما فيها هذا التقييد، ولأنه لا يوجد تنافي وتعارض فلا معنى لتقييد إطلاقها. واضح؟ لخلوها عن قيد طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله عليه السلام فعمله كان أجر ذلك له نظير قوله من سرح لحيته فله كذا. يعني وزان هذا العمل المأتي به بداعي الثواب، بداعي الثواب هذه حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية. وزان هذا العمل المأتي به بداعي الثواب اللي في أخبار من بلغ تماما وزان قوله عليه السلام من سرح لحيته فله كذا في ترتب الثواب على نفس العمل، وهو تسريح اللحية التفت بما هو هو في نفسه لا بعنوان بلوغ الثواب عليه. إذن استحباب لنفس العمل بعنوانه الأولي. بعدين طبعا بينت أنا في درس سابق شلون رد يعني كلام الشيخ الأنصاري مناقشتين أنه ما طمعنا لتقييد هذا الإطلاق. إذا الخلاصة ما هي؟ أن ترتب الثواب على نفس العمل يكشف عن مطلوبية ورجحان نفس العمل ذات العمل بعنوانه الأولي لا بعنوان الاحتياط والانقياد ورجاء الثواب إلى آخره من عناوين. فيكون العمل البالغ عليه الثواب مستحبا شرعيا بنفس العنوان الأولي كسائر المستحبات. هذا هم أحد الاحتمالات. الآن نرجع للمد وللحلقة الثالثة. قال الاحتمال الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط. ما هي المصلحة؟ ترغيب في الاحتياط باعتبار حسن الاحتياط عقلا. الآن هذه الاحتمالات وهذا فقه الحديث، أما أنه أي احتمال من هذه الاحتمالات متعين فتلك مسألة أخرى فيها نظر. بحث مستأنف الآن بصدد بيان الاحتمالات. قال والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدون 4 احتمالات، وبعض الأعلام ذكروا أكثر من ذلك لكن بهذا المستوى، وإحنا أشرنا إلى رأي المحقق الخراساني في هذه المسألة. الآن النقطة الثانية الجديدة المهمة، وهي الفوارق النظرية والعملية، لأن نخلص البحث إن شاء الله. قال والفارق بين هذه الاحتمالات 4 من الناحية النظرية، يعني أصوليا، من الناحية العملية يعني فقهيا، واضح؟ والفارق بين هذه الاحتمالات، نقرأ الآن من الحلقة السادسة، والفارق بين هذه الاحتمالات 4 من الناحية النظرية واضح. شلون؟ قال فالاحتمال الثالث، هذا رأي الآن الإعلام اللي يقول كثير منهم أنه تأتي بالعمل برجاء الثواب، سيد الإمام وهذا الأغضياء والسيد الحكيم وجمع من الأعلام. احتمال الثالث يختلف عن الباقي، باقي الاحتمالات في أي نقطة، في أي جهة؟ قال في عدم تضمنه، يعني الاحتمال الثالث، إعمال المولوية بوجهين، ليس فيه إعمال المولوية، وإنما يقول أن هذه الروايات في مقام شنه الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، إذا مسألة كلامية، وأن المحتاط والمنقاد ولو كانت الرواية ضعيفة من حيث السند يستحق شيئا من الثواب. لاحظ كلمة يستحق شيئا من الثواب، لكن مش محدد بشخصه وخصوصياته أنه كما ورد على طبق الرواية مثلا أن له أعطاه الله كذا من الحور العين وكذا قصر في الجنة بنى له، لا، إن المحتاط المنقاد يستحق مقدارا من الثواب، فتكون شنو؟ إرشاد لحكم العقل بحسن الاحتياط. فليس هناك أعمال مولوية كما في الاحتمال الأول والثاني، هناك حكم مجعول. في الاحتمال الأول حكم أصولي يعني حجة على الحجية، في الاحتمال الثاني حكم فقهي استحباب نفس العمل ولو شنه على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا. في الاحتمال الرابع أكو مولوية، وعد مولوي، وليس هناك حكم وإنما وعد، مسألة كلامية أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. أما الاحتمال الثالث فيفترق عن بقية الاحتمالات في هذه الجهة، وهي عدم تضمنه إعمال المولوية بوجه من الوجوه. يعني شنو مولوية؟ أكو حكم مولوي، أكو حكم إرشادي، صح لو لا، أكو نهي إرشادي، فهنا ليس أكثر من الإرشاد إلى حسن الاحتياط، وأن المحتاط والمنقاد يستحق الثواب. أما جعل الحجية عمال مولوية، أن الشارع كما جعل خبر الثقة حجة وتعبدنا على بالعمل على طبقه، كذلك جعل الخبر الضعيف شنو؟ حجة بحسب الفرض، يعني الاحتمال الأول، وتعبدنا على العمل بالعمل على طبقه حجية، فنسند هذا شنو؟ العمل إلى الشارع، ما هو جواز الإسناد أمارة معتبرة شرعا، هذا على حسب الاحتمال الأول على الفرض يعني. زين، في الاحتمال الثاني أيضا أكو مولوية، من الذي يقول هذا العمل مستحب أو مكروه؟ الشارع الأقدس. فواضح الاحتمال الثالث أنه ليس فيه إعمال المولوية بوجه من الوجوه. ثم قال والاحتمالان الأخيران، يعني شرحت نبغى نطبق العبارة، والاحتمالان الأخيران هم نشرح ونطبق، والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأولين، احتمالان الأخيران والثالث والرابع إرشاد إلى حسن شنو؟ الاحتياط، إلى حكم العقل بحسن الاحتياط أو الوعد المولوي، يختلفان عن الأولين اللي هو جعل الحجية الأصولية أو الحكم الفقهي الاستحبابي ولو بعنوان الثانوي. في في عدم تضمنهما يعني الأخيرين الثالث والرابع في عدم تضمنهما جعل الحكم لا حكم ظاهري الحجية ولا حكم واقعي الاستحباب النفسي ولو بالعنوان الثانوي على ما ذكر رحمه الله. واضح الفروق النظرية. ويختلف الاحتمال الأول يعني جعل الحجية لمطلق البلوغ يعني كما جعل الشارع خبر الثقة حجة جعل خبر الضعيف حجة ببركة أخبار من بلغ. هذا لو تم هذا الاحتمال هو المهم هو هذا بيت القصيد من العنوان. لو تم هذا الاحتمال لدخلت قاعدة التسامح ضمن الحجج المعتبرة والأمارات المعتبرة شرعا كما تسند خبر الثقة إلى الشارع ماكو جواز إسناد الأمارة إلى الشارع كذلك وإلا يكون شنهو قل الله أذن لكم أم على الله فما يصير بعد تسند هذا إلى الشارع الأقدس وإنما برجاء الثواب على أمل مطابقته الواقع. أما إذا مستحب صلاة الليل لا هذا ثابت بدليل المعتبر فيجوز إسناده مؤداه إلى الشارع الأقدس. الآن في كامل الزيارات باب التيمم والتبرك هذه الرواية دونتها عندي مختصرا عن الصادق عليه السلام من أتى قبر الحسين عليه السلام لأن بمناسبة أيام الأربعين وزيارة الأربعين لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا لاحظوا قيد ماشيا كتب الله له بكل قدم بعض الرواد خطوة يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل بلغ ثواب ولا لا يكفي ببركة أخبار من بلغ عن ثابت هذا النص بدليل معتبر مش ثابت على كل التقادير هذا الثواب هو هذا المطلوب شنه المؤمن والعامي في العمل عاد بعنوان أولي بعنوان ثانوي المهم هو يعمل لأجل الثواب سواء ثابت الاستحباب بعنوان أول أو ثانوي أو كان لا والله برجاء الثواب برجاء المطلوبية الغرض. قال ويختلف الاحتمال الأول عن الثاني في مع اشتراكهما في جعل الحكم أكو جعل الحكم أكو أعمال مولوية أولا ولكن أكو زيادة على ذلك جعل الحكم لأن في الاحتمال الرابع وعد مولوي أكو مولوي بس ماكو حكم مجعول. في الاحتمال الأول والثاني هناك جعل الحكم لكن ما الفرق بينهما أي الاحتمال الأول والثاني؟ قال في أن الحكم المجعول على الاحتمال الأول ظاهري الحجية حكم ظاهري يجعول في حالة الشك حينما نشك هل أن الشارع جعل خبر الثقة حجية أم لا حجية حكم ظاهري مر علينا ذلك في الحكم الواقعي والظاهري وأن الأحكام الظاهرية أمارات وأصول عملية. وعلى الاحتمال الثاني واقعي يعني حكم واقعي لن يجعل في حالة الشك استحباب واقعي فالحكم الواقعي مقدم على الحكم الظاهري حكم الظاهري المجعول في حالة الشك طبعا الحكم الواقعي مقدم على الحكم الظاهري. هذا بالنسبة للفوارق النظرية علميا وأصوليا فارق علمي. الآن الفوارق العملية الفقهية فقهيا وطبعا هذه كلمة الفارق الفقهي يسموها الأيام يعني في اللغة الحديثة والاصطلاحات أنه مقاربة الموضوع. احنا مرة نتكلم أنه من الناحية العملية هل يمكن الإفتاء بالاستحباب ولو لم نلتزم بجعل الحجية الظاهرية بجعل الحجية الأصولية أم لا؟ لاحظ مقاربة الموضوع شلون؟ مرة نجي نقول إن المستفاد من أخبار من بلغ جعل الحجية الأصولية كما جعل خبر الثقة حجة بهذه الأخبار وبركتها الأخبار جعل خبر الضعف شنه حجة أصولية منجزية ومعذرية وإسناد إلى الشارع إلى أخي الأخ. ومرة لا نأتي إلى المسألة بمقاربة أخرى أنه هل يستطيع الفقيه الإفتاء بالاستحباب إذا استفاد من أخبار من بلغ جعل الحكم الاستحبابي الواقعي عاد بالعنوان الأولي أو بالعنوان، فهذه هم مسألة تكون ثانية تختلف. نعم على الاحتمال المبنى الأول أو الاحتمال الأول تكون المسألة أصولية، مسألة أصولية حجية حجاج أمارات. على الاحتمال الثاني شو تكون؟ مسألة فقهية، أحكام فقهية استحباب وكذا. ولكن على كلا الاحتمالين الأول والثاني يحق للفقيه الإفتاء بالاستحباب، هذه الثمرة الفقهية. قال وأما الأثر العملي عن الفارق العملي ثمرة الفقهية لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرر يعني لا يجوز ولا يسوغ، يقولوا هذا خطأ شائع بس أنا ما أدخل بها التفاصيل. مبررات يعني مسوغات اللغة القديمة، يسوغ يسوغ. إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران يعني الإرشاد إلى حسن الاحتياط أو الوعد المولوي الإفتاء بالاستحباب، يعني ما يجوز إسناد ذلك للشارع. بينما يبرر الاحتمالان الأولان يعني الحجية الأصولية أو الحكم الاستحباب الفقهي ذلك يعني الإفتاء بالنسبة إلى الفقيه. إلى هنا انتهى الموضوع، كان إلى هالمقدار أنا في تقديري أنه يكتفي. بس السيد خلينا بحث خارج، يريد أن يثبت عبقريته وجدارته وتفوقه العلمي والأصولي لأستاذه السيد الخوئي. إلى هنا تم. بقيت نقطة أخيرة وهي قوله في آخر سطرين ومهما يكون، يعني كانت هناك ثمرة عملية بين الاحتمال الأول جعل الحجية الأصولية والاحتمال الثاني جعل الحكم الاستحباب الفقهي الواقعي ولو بعنوان ثانوي أم لا، لأن هذا كله الآن يريد يناقش أستاذ السيد الخوئي. فلا شك قال في أن الاحتمال الأول يقول هذا مخالف لظاهر الدليل. ليش مخالف؟ كما تقدم في الحلقة السابقة، لأن ذيل الرواية يقول وإن كان رسول الله لم يقله، إذن يجزل تصويب، الواقع لا يتغير عما هو عليه. زين، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات، فلا تثبت قاعدة التسامح من هذا الباب وهو جعل الحجية الأصولية، لكن ممكن شخص آخر يقول بها بمعنى إيش؟ جعل لا جعل الحكم الفقهي الاستحبابي مثل عقل خراساني. يعني بعبارة أخرى ما قلته آنفا، الفقيه سواء قال بجعل الحجية الأصولية أو الاحتمال الثاني يمكن أن يفتي بالاستحباب أم لا؟ بهالمقدار ممكن. نعم على الاحتمال الأول تكون المسألة أصولية، إذا لم يتم لا تكون مسألة فقهية يعني حكم استحبابي. قال فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل، هو هذا مخالف ظاهر الدليل، وهو ما ذكره في الحلقة الثانية قائلا وقرأناه أن الاستدلال بالروايات برمن بلغ على ما ذكر حجية أصولية مبني على الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال غير متعين، لازم تنفي وتبطل الاحتمالات الثلاثة الأخرى حتى يتعين هذا الاحتمال. بل ظاهر لسان الروايات، لاحظ كلمة ظاهر ظهور، ينفيه. ليش؟ لأنها تجعل للعامل الثواب حتى ولو مع مخالفة الواقع. بينما جعل الحجية الأصولية وخبر ثقة حتى مع مخالفة الواقع، ما هي فلسفة الأحكام الظاهرية؟ هي طريقية لأجل التحفظ على الملاكات الواقعية المشكوكة عند الاختلاط والاشتباه عند التزاحم الحفظي. فشلون تجعل لها الحجية ولو مع مخالفة الواقع؟ يعني أحكام الواقع يصير، لأن فلسفة جعل الأمارات والأحكام الظاهرية هي شنو؟ هي خطابات مولوية لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية عند التزاحم. وهذا يلزم التصويب. هذه المرحلة الثانية، احنا كان كلامنا من أول في بيان فقط احتمالات، الآن ما هو المختار والرأي المختار. فيكون السيد رحمه الله في الحلقة الثانية، وهذا نفس الكلام السيد الخوي ذكره أغضياء الأعلام السيد محسن الحكيم في حقائق الأصول وقرأنا. فلو كان وضع الثواب نفس الثواب تعبير عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ، يقول لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع، بينما هذه الأحكام الظاهرية وجعل حجية لأجل إيش؟ تحفظ على الملاكات الواقعية في حال الاشتباه والاختلاط في هذه الملاكات، مو حتى مع العلم بمخالفته للواقع وإن كان رسول الله لم يقله مو ثابت في اللوح. الآن الاحتمال الثاني جعل الحكم الاستحباب الفقهي، يقول هم هذا لا موجب لاستفادته إلا بدعوى أنه شنه إن الثواب على عمل فرع كون العمل مستحب ومطلوب وراجح بذاته، يقول هم هذه الدعوة مندفعة. نقطة دقيقة، ليش؟ يقول يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاك للثواب، وهذا ما ذكره السيد محسن الحكيم رحمه الله جميل في حقائق الأصول، من أنه ماكو ملازمة، التفت، لا توجد ملازمة ما بين إعطاء الثواب وأن يقال أن العمل مستحب. قال فلا ملازمة، صفحة 269، هذا لدفع الاحتمال الثاني، فلا ملازمة بين ترتب الثواب وبين الإطاعة يعني الحقيقية على عمل مستحب في ذاته اللازمة للأمر، لأن هناك أمر مولوي. يقول إلا في ظرف القطع بعدم انطباق عنوان الانقياد، إنه مو انقيادا، لا يعجل شنه، يقول وهذا القطع غير حاصل في المقام. ليش؟ يقول فمع احتمال كون الثواب من جهة الانقياد لا مجال لهذا الاستكشاف المذكور، مضافا إلى أن ظاهر الصحيحة كون موضوع الثواب هو العمل المتفرع على البلوغ لمكان الفاء، وهذا العمل هو منشأ انتزاع عنوان الانقياد الذي قد عرفت أنه كالإطاعة انقياد، يمتنع أن يتعلق به أمر مولوي أطيعه، العقل اللي يقول أطيعه صح ولا لا، انقياد بحكم العقل، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور وجعل الثواب مترتب على نفس العمل كما يقول الأخون عاد بعنوان أولي أو حتى الاحتمال الثاني في الحلقة الثالثة بعنوان ثانوي، بلا ملاحظة حيثية ترتبه على البلوغ. يقول لا أقل من كون الصحيحة صحيحة هشام بن سالم التي تمسك بها الأخون من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية المانع من انعقاد ظهوره، بينما هو الدعي يقول لا أبعد ظهورها في كذا، الموجب لإجراء حكم الإجمال عليه فيرجع إلى غيره مما هو ظاهر في المعنى الأخير. شنو المعنى الأخير؟ يعني العمل برجاء الثواب، حكم العقل بأن المحتاط والمنقاد يستحق، فإرشاد إلى حسن الاحتياط. وأما هذا المعنى الأول احتمال الأول يقول ساقط قطعا لعدم إشعار في النصوص به فضلا عن مستوى الظهور والدلالة، بل هذا نفس الكلام اللي في الحلقة الثانية، لعل صراحة النصوص بترتب الثواب على العمل ولو في صورة مخالفة الخبر للواقع يكون شاهد بخلافه. ليش؟ لأن الأمر الطريقي جعل حجية وأحكام ظاهرية، مو أحكام طريقية، هي مر علينا هذا وظيفة الأحكام الظاهرية من أحكام طريقية، لا يصلح هذا لترتب الثواب في صورة الخطأ بل في صورة العلم مخالفته للواقع. ليش؟ لأن الأحكام الظاهرية أمارات وصولها مجعولة شنه في خطابات مولوية لأجل التحفظ والحفاظ على الملاكات الواقعية، إذا لم نعلم ملاكات واقعية مشكوكة مجهولة، أما حتى مع فرض العلم بالمخالفة نقولها ما، إذن وش وظيفة الحكم الظاهري بالنسبة للحكم الواقعي؟ وظيفته أنه لأجل التحفظ والحفاظ عليه عند الشك في الحكم الواقعي، فإذا حتى مع صورة العلم بمخالفة مؤدى الأمارة والخبر الضعيف للواقع تجعل له حجية، عليه معنى. ولهذا قال السيد رحمه الله ورجع للحلقة الثالثة قال فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات. إذن بالنتيجة يؤتى بالعمل شنه؟ برجاء الثواب، ويكون الثواب ثواب انقيادي على الانقياد لا على الاستحباب. فلهذا يقول ثواب انقيادي لا استحقاقي، لكن نضيف احنا ثواب انقيادي بوعد مولوي لا بحكم المجهول. وهذا الاحتمال ذكره تلميذه السيد محمود الهاشم الشهرودي في تعليقته على ما كتبه من التقريرات في الهامش في الصفحة 127، نفس الاحتمال اللي اختار السيد في الحلقة الثانية، لأن هنا ما بيّن في الحلقة الثالثة. الاحتمال الذي اختاره أو أشار إليه في الحلقة الثانية قال فالمتعين هو الاحتمال الثالث، يعني أن تكون الرواية إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المنقاد للثواب. بس مو هذا الاحتمال فقط اللي يقوله السيد الحكيم في احقاق الاصول او السيد الامام، وانما يقول ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع اللي هو مختار السيد خوي، الاحتمال الرابع وعد مولوي. ليش؟ لان الاحتمال الثالث بينا بمفرده ما يفسر لنا اعطاء العامل نفس الثواب وشخص الثواب وخصوصياته كذا حوريه كذا قصف الجنه كذا، وإنما يقول العقل حصل مقدار معين بخشيش ثواب. أما كل هالخصوصيات هذه ما تجي بحكم العقل. فإذا هناك وعد مولوي بإعطاء نفس الثواب بخصوصياته وتفاصيله وجزئياته. فالاحتمال الثالث وهو رشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط زائدا الوعد المولوي. إذا أي الثالث مع الرابع ثواب انقيادي على الاحتياط زائدا الوعد المولوي، والله لا يخلف الميعاد. لذا قال لأن العقل إنما يحكم باستحقاق العامل الثواب، يعني مقدار ثواب معين لا لشخص ذلك الثواب الموعود في الرواية. فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية إعطاء نفس الثواب بخصوصياته وجزئياته مردها إلى وعد مولوي، لكن نضيف بلا حكم المجعول. فالمسألة كلامية على الاحتمال الثالث والرابع وليست أصولية، يعني بالنتيجة كذلك لا يحق للفقيه ماكو مبرر أن يفتي بالاستحباب، وإنما يقول إن كثير من هذه المستحبات المذكورة في الرسالة العملية مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن على الاحتمال الأول أو الثاني أو ما ذكر الآخرون بعنوان الأولي، وحيث لم تثبت عندنا فيؤتى بالعمل برجاء الثواب، ثواب انقيادي لا استحقاقي ولكن مطعم بالوعد المولوي، والله لا يخلف الميعاد. لذا قال السيد محمود الهاشم الشهرودي في الهامش صفحة 127 تنبيهات البراءة، في الهامش قال أقرأ لك العبارة: فالإنصاف أن يعني هو يختار رأي آخر لعله غير ما في التقريرات من كلام أستاذه، هو يختار ما في الحلقة الثانية. يقول فالإنصاف أن استفادة الاستحباب النفسي من هذه الروايات مشكل سواء بعنوان أولي أو ثانوي، يعني ما في حكم فقهي، وحيث أن احتمال جعل الحجية أي الحكم الظاهري أيضا خلاف الظاهر من هذه الروايات اللي ذكر سيد محسن الحكيم والسيد شيخ في الحلقة الثانية، مخالف جعل الحجية، لأنه ولو وإن كان رسول الله يقوله شلون جعل الحجية. كما تقدم فيتعين احتمال سادس وهو يقول يستحصل بالتلفيق بين احتمالين، هو احتمال الإرشاد إلى حسن الاحتياط مع تطعيمه بالاحتمال شنه اللي يقول بأن يكون الوعد على الثواب مولويا، يعني نفس الفرقة الثانية، لتتميم محركية الاستحباب المشكوك. ليش؟ لأن حكم العقل بحسن الاحتياط بمفرده لا يفسر بمفرده إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه ولا يناسبه، كما لا يناسب ظهور هذه الأخبار في الترغيب المولوي. فإذا الاحتمال الثالث وهو أن تكون هذه الروايات إرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا واستحقاق المختاط بالثواب مطعما بالاحتمال الرابع وهو أيضا الوعد المولوي، فثواب انقيادي لاستحقاقي مطعم بالوعد المولوي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.